بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، انتهينا الآن بصورة سريعة كده من ذكر أحكام المبيت في منى في ليالي التشريق. قلنا الواجب المبيت كم ليلة؟ ليلتين، اللي هم ليلة الحادي عشر والثاني عشر. ليلة الثالث عشر مخير فيها، إما أن يبيت أن ينصرف قبل دخول المغرب، وإما أن يتأخر، وأيهما أفضل؟ التأخر. طيب، ما هي العبادات التي يطلب من الحاج أن يفعلها في أيام منى، الأيام والليالي؟ ماذا يفعل؟ لا يطلب منه شيء من العبادات إلا ليلا يبيت في منى، وهذه عبادة، لأن احنا قلنا الإمام أحمد يقول أن حكم المبيت إيه؟ واجب، والجمهور يقولون هو إيه؟ مستحب سنة، يبقى إذن هو عبادة، سواء قلنا واجب ولا سنة، الواجب عبادة والسنة عبادة. إذن فالعلماء متفقون على أن المبيت في منى عبادة ومنسك من مناسك الحج، فمجرد المبيت في منى يثاب عليه الإنسان عبادة. هذا واحد. إذن فمطلوب منه في هذه الليالي، في هذه الأيام، أن يبيت هذه الليالي في منى، هذا واحد. طيب، وفي النهار ماذا يفعل؟ ليس له من العبادات ما يفعله فيما يتعلق بالحج إلا رمي الجمرات الثلاثة فقط، لأنهم الجمرات كم جمرة؟ ثلاث جمرات، الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. هو في يوم العيد بيرمي كم جمرة؟ بيرمي جمرة فقط، هي الكبرى اللي هي بتسمى جمرة إيه؟ العقبة. لا يرمي الصغرى والوسطى، بيرمي الكبرى فقط بسبع حصيات. لا، في أيام منى بيرمي الثلاثة، كل واحدة بسبع حصيات. هنشوف الكيفية الآن. يبقى إذن العبادات المطلوبة من الحاج في أيام منى عبادتان، عبادة بالنهار وعبادة بالليل. العبادة اللي بالليل إيه؟ المبيت بمنى فقط، لا يفعل شيء، مجرد وجوده في منى عبادة. العبادة اللي بالنهار رمي إيه؟ الجمرات. هيرمي كم جمرة؟ هيرمي الثلاثة. طيب، هناك طبعا الصلوات، ولكن لا تذكر ليه؟ لأنها ليست خاصة بالحج، يعني ليست منسك مناسك الحج، هو سيصلي سواء كان يحج أو لا. ولكن يذكر العلماء الصلوات هنا تنبيها على حكم خاص بها، وهو إيه؟ أنه سيصلي الصلوات في وقتها بدون جمع، إخلاف عرفات. عرفات جمع بين الظهر والعصر، جمع إيه؟ تقديم. وفي المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، جمع إيه؟ تأخير. وهذه سنة المنسك، سنة كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، في أيام منى هل بيجمع؟ لا، يصلي كل صلاة في وقتها بدون جمع. طيب، يصلي قصرا ولا إتماما؟ يصلي قصرا لأنه مسافر. إذن ففي أيام منى سيصلي الصلوات الخمس في وقتها بدون جمع، ويصلي الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء كم ركعة؟ ركعتين. طيب، بالنسبة للجمعة، بالنسبة للجمعة، لو صادف وجود يوم جمعة وصلاة جمعة في أيام منها سيصلي جمعة أو لا؟ أيوة، الأصل أنه لا يصلي. ليه؟ لأن كله مسافر، كلهم مسافرون. لكن الآن توسعت مكة جدا من ناحية منى اللي هو حي العزية، فصار بيفصل بين مكة ومنى فاصل يسير جدا، اللي هو جسر، أظن جسر الملك خالد، كبري الملك خالد، يعني بيفصل شارع مثلا كده، وليكن زي شارع البحر عندنا، هذه الجهة مكة وهذه الجهة منى، واضح الفرق؟ فصار الفرق الآن بين أهل منى اللي مقيمين الآن في منى في الحج، الذين منى في الحج، وبين أهل مكة، لو واحد بيحج من أهل مكة هل نعتبره مسافر؟ مش ممكن، ولا إيه؟ خلاص، هو بينه وبين مكة عدة أمتار، مش كيلوات، عدة أمتار. ولذلك العلماء الآن المعاصرين يقولون منى الآن تشبه الآن كأنها حي من أحياء مكة الآن، خلاص توسعت جدا مكة من جهة منى بحيث صارت شبه متلاصقة، بينهم شارع، ما فيش فاصل بينهم، إغي شجع. وبالتالي قالوا إن أهل مكة في منى يصلون صلاة 4 ركعات لا يقصرون، لأن الحجاج بيقصروا ليه في منى؟ مسافرين. أهل مكة لا يعتبر مسافر في منى، ده هو تجاوز شارع فقط، تجاوز العزية شارع بقى في منى، وهذا مش ممكن يكون سفر، مستحيل يكون سفر، لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا شيء. وبالتالي أهل مكة الآن يصلون الصلاة الظهر والعصر والعشاء في منى 4 ركعات، حتى لو قصر الإمام، لو كان الإمام مسافرا وصلى ركعتين يتمونهم. طيب في صلاة الجمعة، حسب علمي ان مسجد الخيف الان يصلون في جمعة لأهل مكة، يقام لهم خطيب من أهل مكة يصلي بهم الجمعة. في هذه الحالة يقال للمسافرين صلوا معهم، وتصح الجمعة للمسافر الان لأنه تابع للمقيم، واضح؟ وإن كان الأصل المسافر لا تصح من الجمعة، ولكن متى لا تصح؟ إذا كانت الجماعة كلها مسافرة، ولكن إذا كان في جماعة مقيمة وأقامت الجمعة يصلي معهم أو لا؟ يصلي معهم، بل تجب عليه الجمعة هنا إذن. إذن فالذي يقصر في منى هم جميع الحجاج إلا أهل مكة. ثم إذا صادف وجود صلاة جمعة وصلوا جمعة في مسجد الخيف فالجميع يصلي، لأن قطعا يوجد في مسجد الخيف كثير من أهل مكة، وهؤلاء يجب عليهم صلاة إيه؟ صلاة الجمعة. فإذا أقيمت الجمعة وجبت الجمعة على الجميع، حتى على المسافر الموجود تجب عليه الجمعة. لكن قديما قبل توسع مكة، هذا التوسع، كانوا لا يصلون جمعة في مسجد الخيف حتى أهل مكة، ويعتبر مسافر. طيب إذن خلصت الكلام الآن، يرمي الجمرات الثلاثة نهارا ويبيت ليلا في منى، هذا المطلوب منه في أيام منى. طيب كيفية رمي الجمرات أو بداية وقت الجمرات؟ هنا يقول المؤلف بالنسبة للوقت: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. الزوال اللي هو إيه؟ أول وقت الظهر، بداية وقت الظهر زوال الشمس. لحديث جابر رضي الله تعالى عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، اللي هو مناسك يوم العيد، كان بيبدأ برمي الجمرة. يرميها امتى عليه الصلاة والسلام؟ ضحى، لأنه كان بيقطع من مزدلفة امتى؟ وقت الإصفار، الإصفار جدا، فقطعا مش ممكن يصل منها إلا الضحى، السكة تستغرق حوالي ساعة ونصف أو ساعتين. إذن فرمي الجمرة يوم النحر ضحى. قال: وأما بعد، بعد اللي هو إيه يعني؟ في الأيام التي بعد الضحى، اليوم 11 و12 و13 لأيام التشليق، وأما بعد فإذا زالت الشمس، رواه الجماعة. وقال ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا، رواه البخاري. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، الحين اللي هو الوقت، هل أتى على الإنسان حين من الضفة، الحين اللي هو الزمن والوقت. فكنا نتحين يعني كنا نراقب الوقت المطلوب، يعني نراقب الشمس، نراقب الشمس. يقول: فإذا زالت رمينا. وهذا ظاهر إن أول وقت رمي هو إيه؟ الزوال، لأنه قال كنا نتحين فإذا زالت رمينا، فهذا دل إن احنا كنا نراقب أول وقت الرمي، فإذا دخل الوقت رمينا، فهذا يستفاد منه إن أول وقت الرمي هو إيه؟ زوال الشمس، وأن الرمي قبل الزوال لا يجزئ، لأن لو كان الرمي قبل الزوال مجزئ لم يقل ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس، ولا إيه؟ خلاص، لأنه يجوز الرمي قبل الزوال وبعد الزوال. ولكن قوله كنا نتحين فإذا زالت رمينا، هذا ظاهر جدا إن الرمي قبل الزوال لا يصح، وأنه كان ينتظر الزوال لأن هذا وقت العبادة، كما أن الصائم ينتظر غروب الشمس ليفطر، وأن المصلي ينتظر طلوع الفجر ليصلي، مش كده؟ ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. إذن يدل على هذه المسألة إن رمي الجمرات لا يصح قبل الزوال فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لم يرمي الجمرات إلا بعد الزوال، وقال لتأخذوا عني مناسككم، هذا واحد. ثانيا كلام ابن عمر. وطبعا كلام ابن عمر هنا هو موقوف لفظا ولكن هو في حكم مرفوع، لانه يحكي عن ما كان يفعله مع الرسول عليه الصلاه والسلام. كنا نتحين فاذا زالت ايه الشمس رمينا. طيب، واستدل العلماء ايضا على هذا بدليل اخر من حيث النظر. الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يخير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن ايه اثما. ايهما ايسر على الحجاج؟ طبعا مكه في الصيف شديدة الحرارة، ولا ايه؟ مكة في الصيف شديدة الحرارة جدا. ايهما ايسر على الحجاج؟ انه يرمي في اول وقت الزوال ولا يرمي ضحى؟ ايه الايسر؟ يرمي ضحى طبعا. انتم متوقفين في ايه؟ واحد يرمي الساعة 8 والشمس لسه خفيفة كده يا دوب، ولا يرمي في عز الظهر الساعة 12 ونص ولا واحدة؟ لان الرسول رمى حتى قبل الصلاة، قبل الصلاة، قبل صلاة الظهر، وده كلام ابن عمر. فإذا زالت رمينا، مش بعد الصلاة، لا بيرمي ثم يصلي الظهر، يعني بيرمي وقت الزوال تماما مع أذان الظهر، يعني والشمس فوق رأسه. ودرجة الحرارة في مكة في الشمس متوقف في الشمس ممكن تتجاوز 70 في الشمس، في الظل ممكن تكون مثلا 47 45 50، لكن في الشمس تتجاوز 70. طيب، فأيهما أيسر على الحج؟ إنه يرمي في درجة حرارة 70 مع الزحام والمدافعة، ولا يرمي في درجة حرارة مثلا الصبح مثلا قول 30 الدنيا تراوى شوية؟ لا شك الضحى طبعا. طيب، الحديث يقول إن الرسول لم يكن خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا إذا كان إيه؟ إثما. هنا ليه الرسول ما اختارش الأيسر؟ يستفاد إن الأيسر هنا إيه؟ إثم. الأيسر هنا إثم، لأنه فعل العبادة قبل وقتها، فالأيسر هنا غير جائز، فالرسول لم يختار الأيسر هنا، وهذا يدل على أن اختيار الأيسر هنا غير جائز. فلا يصح الاستدلال بالقواعد العامة في الشريعة أن الدين يسر وأن الرسول كان يختار الأيسر وهذه الأشياء على أن الرمي قبل الزوال جائز. لا، لو كان جائزا لكان أولى الناس أن ييسره الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الرسول رمى بعد الزوال في شدة الحر، وحجة الرسول عليه الصلاة والسلام الظاهر كأنها كانت في الحر، ولم تكن هذا ظاهر جدا، ولم تكن في الشتاء. احنا سبق معنا ذكرناها في محظورات الحج، الرسول هو يرمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، كان بيرميها امتى؟ الضحى، ومع ذلك الشمس كانت شديدة ايضا. فأسامة بن زيد يكون كنت اظلله بالثوب انا وبلال في الضحى في الصبح، وهذه شمس مكة فعلا، يعني شمس مكة فعلا الساعة 8 الصبح و 9 الصبح الشمس شديدة، فما بالك بالشمس الساعة 12 الظهر و1 الظهر. فالرسول هنا يختار الأشد ولا يختار الأيسر، يبقى إذن ينطبق عليه آخر الحديث ما لم يكن إيه؟ إثما. يبقى اختيار الأيسر هنا غير جائز في الشريعة، واضح؟ ولهذا جماهير العلماء، جماهير العلماء على أن الرمي قبل الزوال غير جائز، يكون فعل العبادة قبل وقتها، كمن صلى الظهر قبل وقته تصح الصلاة؟ لا. فجماهير العلماء على أن الرمي قبل الزوال غير جائز، غير جائز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، إلا أن أبو حنيفة رحمه الله يستثني يوم التعجل، إذا كان سيتعجل يرخص أبو حنيفة في أن يرمي قبل الزوال، وهذا خلاف الجمهور أيضا وخلاف ظواهر الأحاديث، فالأحاديث لم تستثني شيئا، فهذا قول لا يجوز العمل به لعدم وجود دليل عليه من السنة، ولأنه مخالف لظواهر الأدلة ومخالف لقول جمهور العلماء، فلا يجوز الترخص بهذا القول، أنه يقال في يوم التعجل يرمي قبل الزوال، لأن يقال لمن قال هذا القول ما الدليل؟ وكون قالها الإمام أبو حنيفة خالفه أكثر العلماء، وظواهر السنة على خلاف هذا القول، وأقوال العلماء ليست دليلا شرعيا وليست شرعا يجب اتباعه، بل هي اجتهادات يبحث عن أدلتها ولا إيه؟ فأقوال العلماء كما قال العلماء يستدل لها لا بها ولا إيه؟ ف فقول العالم نحتاج إلى دليل له، ولكن هو في حد ذاته ليس دليلا. خلاص الكلام الآن أن ما يوجد الآن من بعض المفتين الآن من التساهل في إفتاء الناس بجواز الرمي قبل الزوال، حتى تجد بعض الناس يصلي الفجر ثم يرمي ويتعجل من منى. هذا لا يجوز، ويوقع الناس في إشكال، لأنه يعتبر ترك الرمي، ترك الرمي، ويعتبر أيضا ترك طواف الوداع، لأنه يذهب يطوف الوداع قبل الزوال، وهذا ليس وقت طواف الوداع، لأنه وقت طواف الوداع لا يدخل إلا بعد الرمي. فحتى لو طاف الوداع فطوافه غير صحيح، لأنه لا يطوف الوداع إلا بعد نهاية النسك. وهو شرعا الآن أنهى النسك ولا لا؟ شرعا لم ينهي النسك، لأنه رمى في غير وقت الرمي، فرمي غير صحيح. فلما يذهب إلى مكة بعد الفجر ليطوف الوداع قبل زوال الشمس، طاف في غير وقت الطواف، لأن وقت طواف الوداع، لأن الحديث يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، وهذا ليس آخر عهده بالبيت الآن، هناك عبادة تجب عليه لسه لم يفعلها رمي الجمرات. فيتسبب في أن الناس تترك واجبين، واجب الرمي وواجب إيه؟ طواف الوداع. نكمل بعد الأذان بقى كده إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن خلاصة الكلام الآن في بداية وقت رمي الجمرات في أيام منى الثلاثة، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يبدأ بماذا؟ بالزوال. ورمي الجمرات قبل الزوال لا يجزئ ولا يصح، سواء كان في يوم التعجل أو في غيره من الأيام، وهذا قول جماهير العلماء وعليه تدل السنة. ولهذا المؤلف قال: فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ، يعني قبل الزوال لا يجزئ، لهذه الأحاديث حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفعله، وقال: خذوا عني مناسككم، فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز قبل وقته، ولأن العبادات توقيفية. نقف فيها على ما ورد في النصوص. طيب، المؤلف هنا لم يذكر نهاية وقت الرمي، وذكر بدايته، ذكر بدايته يبدأ به بالزوال، طب ينتهي بماذا؟ لم يذكر النهاية. اختلف العلماء اختلاف كثير في نهاية وقت الرمي، والصحيح أن وقته ممتد إلى طلوع الفجر، أن وقته ممتد إلى طلوع الفجر، لا سيما لأهل الأعذار. الأفضل بلا شك عند جميع العلماء، وبعض العلماء يقول هذا هو الواجب، لازم يكون قبل غروب الشمس، هذا الأكمل، وهذا محل اتفاق، ان احنا نتفق ان الافضل انه يرمي نهارا من زوال الشمس الى غروب الشمس، هذا الأكمل والافضل. من له عذر والاعذار ممكن تكون ايه؟ مشقة، انسان خاف من شدة الزحام، ذهب مثلا ليرمي نهارا فوجد الجمرات مزدحمة جدا، فخاف على نفسه من شدة الزحام، فقال أجل الرمي ليلا، هذا عذر أو لا؟ عذر. أو كان معه نساء، أو كان مثلا هو الآن في المنطقة هاء في المزدلفة، والمشي فيه مشقة، يمشي مع الشمس والحر والزحام والعرق حتى يرمي نهارا فيه مشقة، فقال أذهب ليلا، هذا عذر ولا لا؟ هذا عذر. أو معه رجل كبير في السن، أو معه نساء، أو معه أطفال، هذه كلها أعذار تجيز للإنسان أنه يؤجل الرمي إلى إيه؟ إلى الليل. وقد ورد لهذا أصل في السنة، الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث رخص للرعاة أن يرموا ليلا، رخص للرعاة أن يرموا ليلا، وهذا يدل على أن الأصل أنه لا يرمي ليلا، مش كده؟ وإذا كنا نتفق على الأقل أن الأفضل هو إيه؟ أنه يحاول أن يرمي نهارا، لا سيما إذا كان الإنسان شابا ويستطيع المشي وهكذا يرمي نهارا، ولكن بشرط أنه لا يكون فيها إخلال بالعبادة، يعني لا يذهب في وقت الزحام الشديد والحر الشديد بحيث يرمي ويريد أن يتخلص من العبادة بأي طريقة ويرمي وينصرف. لا، نقول له أجل الرمي إلى الليل، ترمي وأنت مطمئن وتستطيع أن تدعو وتستطيع أن تذكر الله تعالى بهدوء وتدعو بهدوء واطمئنان، أفضل من كونك ترمي نهارا بهذا العنف والحر والتعب والمدافعة وعدم الخشوع في العبادة. واضح؟ فلا بد أن الإنسان برضه يكون عنده يعني عقل وعنده فطنة يرتب الأفضليات، فلا يقول أن رمي نهارا أفضل على أي صفة، لا، إتقان العبادة أفضل من الوقت. واضح؟ لا سيما الآن إحنا نتكلم الآن على وقت العبادة، الشرع أجاز لي أن أرمي فيه العذر اللي هو ليلا، أنا لم أخرج العبادة عن وقتها، ولكن الشرع جعل الليل وقت لأصحاب الأعذار، وأنا إتقان العبادة عذر، خوفي من الزحام عذر، مشقة المدافعة والحر عذر، مشقة المشي البعيد عذر، مشقة على النساء أو كبير سن عذر، هذه أعذار. إذن فالأفضل لمن لا يجد مشقة أنه يرمي من الزوال إلى إيه؟ إلى الغروب، هذا الأفضل. إذا وجدت مشقة أو وجد عذر فوقت الرمي يمتد إلى إيه؟ إلى طلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. ولهذا هيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم بناء على هذا القول، وهذا القول إحنا قلنا له أصل من السنة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث رخص للرعاة أن يرموا ليلا، وهتأتينا صفة أخرى الآن للترخيص للرعاة أن الرسول رخصهم على وجه آخر أيضا، فالترخيص للرعاة ورد على وجهين هنشوف الآن. بهذا الكلام تضيق دائرة التوكيل في الرمي جدا، بعض الناس يتساهل في الرمي في الجمرات فيرمي عن زوجته وعن أبيه وعن أخيه وعن أمه وعن كل الحملة اللي معاه، ليه؟ عشان الزحام. لا، هم يرموا ليلا مطمئنين، والإنسان إذا ذهب ليلا مثلا الساعة واحدة أو اثنين أو ثلاثة يجد الجمرات خالية بدون أي مشقة، ويجد الطرقات خالية يمشي بدون أي مشقة، وطبعا الجو خلاص ليس هناك حرارة. لكن الذي يريد أن يذهب الساعة الواحدة ظهرا ويرمي، قطعا هذا ذهب يعني في منتهى الحرارة وفي منتهى الزحام، هذا هو الذي شق على نفسه، الذي يريد أن يرمي نهارا. ولكن إذا كان يشق على المرأة أن ترمي نهارا وتريد أن توكل، نقول لها لا، إذا كان يمكنك المشي تنتظري إلى الليل وترمي ليلا، لأن الأصل الإنسان هو الذي يفعل العبادة بنفسه لا يوكل، إلا إذا كانت معذورة أنها لا تستطيع المشي أصلا أو في مشقة عليها في المشي سواء بالليل أو بالنهار، معها مثلا طفل رضيع مثلا يشق حمله ويشق المشي به ونحو ذلك، لا تجلس معه، أو رجل كبير لا يستطيع أن يمشي يجلس في الخيمة واحد يرمي مكانه. لكن إذا كان يستطيع المشي ولكن يقول ارمي عني خوفا من الزحام، في هذه الحالة لا يجوز التوكيل. ليه؟ نقول له لا توكل، ويرمي متى؟ يرمي ليلا. ولما نقول يرمي ليلا يعني ليس بعد المغرب مباشرة، لأنه يكون وقت الزحام أيضا، يذهب الساعة واحدة. هنا في سنوات حجيت فيها رميت مثلا يمكن الساعة اثنين، خلاص تجد واقف على الجواز حوالي خمس ستة مثلا على الجمرة، خلاص ما فيش أي زحام. لكن تريد أن ترمي نهارا، آلاف بيرموا، مستحيل. فإذا وسعنا وقت الرمي إلى الفجر ضيقنا مسألة إيه؟ مسألة التوكيل. وهذه للأسف يخطئ فيها كثير من الناس، يتهاون في التوكيل مع أن الأصل أنه لا يوكل، لأنك يمكنك أن تقوم بالعبادة بنفسك، فلماذا توكل؟ التوكيل هذا حال الضرورة، الذي لا يستطيع أن يرمي يوكل. أنت الآن تستطيع، ولكن لا تستطيع نهارا، تستطيع إلى الفجر. طيب، لا أظن أن احنا نستطيع أن احنا ندرك يعني باقي الدرس، وبقي معنا صفة رمي الجمرات، صفة رمي الجمرات، هذه نؤجلها إن شاء الله للدرس القادم أفضل، لأن الموضوع هيكون طويل وهنتأخر في إقامة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، احنا ذكرنا الان ان الترخيص لرعاة ورد على وجهين، منهم وجه انهم يرمون ايه ليلا، هناك وجه اخر من الترخيص نقول ايضا حتى ننتهي من هذه المسألة لان ايضا نحتاج اليه، وبه تزداد الدائرة ضيقا في مسألة التوكيل في الرمي. الترخيص، الصورة الثانية من الترخيص الذي ورد لرعاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ألا يرموا الجمرات الثلاثة في اليوم الحادي عشر ويؤخرون رميها إلى اليوم الثاني عشر، يعني يشبه جمع التأخير في الصلاة. أظن التشبيه أوضح دلوقتي، يعني هم الآن هيرموا اليوم العاشر مع الناس اللي هو يوم العيد، هيرموا صباحا يوم العيد حتى يحصل التحلل، هذا ما فيش فيه إشكال. طيب هي في أيام منا اليوم الحادي عشر اللي هو أول يوم لا يرمون في هذا اليوم لأنهم مشغولين في المراعي برعي الإبل حتى لا يأتي من أجل الرمي ويرجع مرة أخرى فيها مشقة، لا يأتي يظل في المرعى لا يرمي في اليوم الحادي عشر. طيب رعاة في ذلك الوقت هو مضطر أنه لابد أنه سيأتي في اليوم الثاني عشر، ليه؟ لأن في ناس هتتعجل، مش كده؟ اللي متعجل محتاج الراحلة، يبقى لابد الرعاة سيأتوا في اليوم الثاني عشر في وقت الرمي حتى يأخذ صاحب الراحلة راحلته، يبقى إذن هو كده كده أتى إلى منى يبقى يرمي في اليوم الثاني عشر، وطالما أتى خلاص يرمي اليوم الثاني عشر والإيه والحادي عشر اللي فات، ولكن يرتب بين اليومين فيرمي الثلاث جمرات أولا عن اليوم الحادي عشر، يرمي الصغرى وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى وبعدين يرجع مرة أخرى لليوم الثاني عشر، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم إيه الكبرى، مش يقف موقف واحد ويرمي الصغرى مرتين على اليومين والوسطى مرتين والكبرى مرتين، لا هنا أخلي بترتيب الأيام، واضح؟ فينهي اليوم الأول أولا الثلاثة مع بعض ثم يعود ويأتي بالثلاثة مرة أخرى، واضح الرخصة الآن؟ يبقى إذن الترخيص الآن للرعاة كأن الرسول خيرهم بين أمرين، من يستطيع أن يأتي ليلا يرمي ليلا، ومن لا يريد أن يأتي ليلا أو لا يستطيع أن يأتي ليلا هو سيأتي في اليوم الثاني عشر فيرمي ليومين مع بعض، له هذا وله هذا. فيقال نفس الكلام الآن، أحيانا يكون إنسان مثلا في القسم هاء اللي احنا قلناه في المزدلفة في آخر منها خالص، ممكن يمشي مثلا ساعة أو أكثر من ساعة حتى يصل الجمرات، في مشقة ماشي في مشقة، فنقول له دفعا للمشقة عليك، مثلا رجل كبير مثلا أو امرأة أو كده، دفعا للمشقة عليك لا ترمي اليوم الحادي عشر ولا توكل، تعال في اليوم الثاني عشر ارمي عن اليومين مع بعض، يبقى احنا وفرنا عليك مشوار. وهو ده نفس ترخيص الرعاة، الرسول رخص لهم ألا يرموا في اليوم الحادي عشر حتى لا يأتي مرتين فيها مشقة عليه، واضح الآن؟ يبقى إذن نقول لكبير السن الذي يستطيع أن يمشي ولكن فيها نوع من التعب شوية هنوفر عليك نصف التعب، تعال في اليوم الثاني عشر ارمي عن اليومين. تستطيع أن تمشي كل يوم ولكن المشكلة عندك في الحوض ومشكلة عندك في الزحام، يبقى الأحسن إيه؟ تعال ارمي بالليل كل يوم، واضح؟ وبالتالي تضيق جدا دائرة إيه؟ التوكيل، بدل ما الناس تتساهل الآن إن أي إنسان يقول لأي واحد خذ عني الجمرات وارميها عني، هذا لا يجوز، لأن الأصل من الإنسان يفعل العبادة بنفسه، هذا الأصل. التوكيل هذه حالة ضرورة، من اضطر يوكل، أما غير مضطر فالأصل ما يأتي بالعبادة بنفسه. ومع الترخيص الآن بهذه الصورة صارت حالة الضرورة محصورة جدا لمن معه مثلا نساء أو كبار في السن ويريد أن يتعجل، هنا فعلا في يوم التعجل شبه مستحيل النساء ترمي في يوم التعجل، لأن معظم الحجاج بيتعجل، يعني لو قلنا مثلا الحجاج مثلا 3 مليون في أكثر من 2 مليون مثلا ونصف بيتعجلوا، هروبا من الزحام ومشقة الطريق والحرج والتعب وكذا، فمعظم الحجاج بيتعجل، فالرمي في يوم التعجل في الثاني عشر بيكون زحام شديد جدا، لأن كل يريد أن يرمي قبل غروب الشمس، وبالتالي النساء لا ترمي في هذا الوقت. فهنا ممكن إيه؟ توكل هنا. كبير السن لا يرمي، الأطفال لا يرمون، هذه ممكن فقط هي دائرة التوكيل فقط. لكن في غير هذا من الأيام ترمي المرأة ليلا، يرمي كبير السن ليلا إذا كان يستطيع المشي، يجمع يومين مع بعض. واضح؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.